بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 65 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أوحيت ألهمت إلى الحواريين الخواص أو الأصفياء أن آمنوا أي آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون أي شهد بأننا مخلصون من أسلم وجهه. إذ قال الحواريون أي اذكروا إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم عيسى نصب على اتباع حركته حركة الابن نحو يا زيد بن عمرو هل يستطيع ربك هل يفعل أو هل يطيعك ربك إن سألته. فاستطاع وأطاع بمعنى كاستجاب وأجاب. هل تستطيع ربك علي أي هل تستطيع سؤال ربك فحذف المضاف والمعنى هل تسأله ذلك من غير صارف يصرفك عن سؤاله أن ينزل علينا ينزل مكي وبصري مائدة من السماء هي الخوان إذا كان عليه الطعام من ماده إذا أعطاه كأنها تميد من تقدم إليها. قال اتقوا الله في اقتراح الآيات بعد ظهور المعجزات إن كنتم مؤمنين إذ الإيمان يوجب التقوى. قبل المتابعة في الحاشية 1 الخوان أو الخوان بضم الخاء وكسرها ما يوضع عليه الطعام ليؤكل فإذا وضع عليه الطعام فهو مائدة. أتابع بعون الله عز وجل. قالوا نريد أن نأكل منها تبركا وتطمئن قلوبنا ونزداد يقينا كقول إبراهيم عليه السلام ولكن ليطمئن قلبي في سورة البقرة ونعلم أن قد صدقتنا أي نعلم صدقك عيانا كما علمناه استدلالا ونكون عليها من الشاهدين بما عاينا لمن بعدنا. ولما كان السؤال لزيادة العلم لا للتعنت قال عيسى بن مريم اللهم أصله يا الله فحذف يا وعوض منه الميم. ربنا نداء ثان أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا أي يكون يوم نزولها عيدا. قيل هو يوم الأحد ومن ثم اتخذه النصارى عيدا أو العيد السرور العائد ولذا يقال يوم عيد فكان معناه تكون لنا سرورا وفرحا لأولنا وآخرنا بدل من لنا بتكرير العامل أي لمن في زماننا من أهل ديننا ولمن يأتي بعدنا أو يأكل منها آخر الناس كما يأكل أولهم أو للمتقدمين منا والأتباع. وآية منك على صحة نبوتي ثم أكد ذلك بقوله وارزقنا وأنت خير الرازقين وأعطنا ما سألناك وأنت خير المعطين. قال الله إني منزلها عليكم بالتشديد مدني وشامي وعاصم وعد الإنزال أو الصحيح وعد الإنزال وشرط عليهم شرطا بقوله فمن يكفر بعد منكم بعد إنزالها فإني أعذبه عذابا أي تعذيبا كالسلام بمعنى التسليم والضمير فيه لا أعذبه للمصدر ولو أريد بالعذاب ما يعذب به لم يكن بد من الباء أحدا من العالمين. عن الحسن أن المائدة لم تنزل ولو نزلت لكانت عيدا إلى يوم القيامة لقوله وآخرنا والصحيح أنها نزلت فعوهب نزلت مائدة منكوسة تطير بها الملائكة عليها كل طعام إلا اللحم وقيل كانوا يجدون عليها ما شاءوا وقيل كانت تنزل حيث كانوا بكرة وعشيا. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. الجمهور على أن هذا السؤال يكون يوم القيامة دليله سياق الآية وسابقها قبل المتابعة في الحاشية واحد وهو قوله سبحانه وتعالى يوم يجمع الله الرسل متابع بعون الله عز وجل وقيل خاطبه به حين رفعه إلى السماء دليله لفظ إذ قال سبحانك قال سبحانك قال سبحانك من أن يكون لك شريك ما يكون لي ما ينبغي لي أن أقول ما ليس لي بحق أن أقول قولا لا يحق لي أن أقوله إن كنت قلته فقد علمت بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 66 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن ما في السماوات والأرض من استفهام وما بمعنى الذي في موضع الرفع على الابتداء ولمن خبره قل لله تقرير لهم أي هو لله لا خلاف بيني وبينكم ولا تقدرون أن تضيفوا منه شيئا إلى غيره كتب أنه لا يتناهون لا ينهى بعضهم بعضا عن منكر فعلوه عن قبيح فعلوه ومعنى وصف المنكر بفعلوه ولا يكون النهي بعد الفعل أنهم لا يتناهون عن معاودة منكر فعلوه أو عن مثل منكر فعلوه أو عن منكر أرادوا فعله أو المراد لا ينتهون عن منكر فعلوه بل يصرون عليه يقال تناهى عن الأمر وانتهى عنه إذا امتنع منه وتركه ثم عجب من سوء فعلهم مؤكدا لذلك بالقسم بقوله